نحن أولياء Amen.

وهم لا يسأمون الجمال ده. الله الله الله. ربنا يزيد. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا Thank you.

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك وما